يتردد على ألسنة كثير من الناس سماحة الشيخ أن الزواج نصف الدين، فهل لهذا أصل؟ جاء في حديث في سنة أبي ضعف شطر الدين، من زوج الغداء على شطر دينه فليستغل الله في شطر الآخر، لكن لا أعلم له إسلاما صحيحا. لكنه مشهور. نعم. لكنه مشهور. حديث مشهور. من تزوج أحرز شطر دينه فليستغل الله في الشهر الآخر، في الشطر الآخر. نعم. لكني لا أعلم الآن له سندا صحيحا. إنما هو مشهور. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.